بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف أيها الكرام ما توقفنا عنده من هذه الرسالة المباركة في هذا الباب, باب في الحج والعمرة. قد وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة, وإذا خرج أن يرجع من كداء, وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن الإحرام وكيفيته ومن أين يحرم, وأن المحرم يستحب له الاغتسال إذا دخل مكة, أيضا من دقته رحمه الله أنه وتحريه للسنة بيّن أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا لفعله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى, والحديث في الصحيحين. ولا شك أن من تيسر له ذلك فإن ذلك هو الأفضل وأكمل لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. ثم انتقل المصنف رحمه الله لبيان ما يفعل عند دخول المسجد الحرام. سبق أنه يقف عن التلبية إذا دخل حدود الحرم. قال رحمه الله: قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام. هنا قوله قال يشير في هذا لمن؟ لإمام المذهب الإمام مالك رحمه الله. فالأولى ألا ينشغل المحرم بغير هذا, بغير الدخول إلى المسجد الحرام, ويستحسن أن يدخل من باب بني شيبة المعروف بباب السلام. وقد جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد, ولذلك يستحب الدخول من هذا الباب. وهكذا إذا دخل فإنه يقول دعاء دخول المسجد. فإذا دخل, مسألة هنا, هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يذهب إلى الطواف؟ نعم, أشك أن السنة للمحرم أن يذهب إلى الطواف ويباشر, ولذلك قال المصنف فيستلم الحجر الأسود. فالذهاب لاستلام الحجر الأسود والشروع بالطواف. قال رحمه الله فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر, وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. هنا مسألة استلام الحجر الأسود لها هيئات. الهيئة الأولى أن يستلم الحجر الأسود ويقبله بفيه إن قدر. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود, وقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه هي الهيئة الأولى. الهيئة الثانية أن يستلم الحجر بيده. قال المصنف وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل, أي يستلم الحجر باليد ثم يضع يده على فيه من غير أن يقبلها. وهذا مما انفرد به المالكية, أي أنه مجرد أن يضع اليد هكذا. واستدلوا بأن الغرض هو أن يمس الفم ما مس الحجر, وهذا عوضا عن التقبيل. فالتقبيل إنما يكون سنة للحجر دون غيره. والذي عليه الجمهور هو أنها تقبل اليد بعد استلام الحجر لحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأثير أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم وأنه وهذا هو الراجع. إذن يقبله مباشرة، فإن لم يتيسر يستلمه بيده ويقبل اليد على الراجح بخلاف المالكية. الهيئة الثالثة التي حصل أنه صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن، وهي عصا صغيرة طبعا دون تقبيل. والرابع هي الإشارة إلى الحجر من غير استلام ولا تقبيل، من غير استلام لأنه ما يتيسر له، ومن غير تقبيل. ثم انتقل المصنف إلى بيان الأحكام المتعلقة بالطواف. لا شك أن المحرم يشرع بالطواف، والطواف ثلاثة أنواع: إما طواف القدوم، وهذا الذي يسن للمفرد والقارن، وإما أن يكون طواف العمرة، وهذا الذي يكون للمتمتع. وهناك طواف الإفاضة، وهو الذي يكون في يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، وفي ختام الحج عليه أيضا أن يطوف طواف الوداع. هذا بالنسبة لأنواع الطواف. قال رحمه الله: ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف: ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا، ويستلم كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. قال: فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر. هذه الجملة أيها الكرام ذكر فيها المصنف رحمه الله جملة من واجبات الطواف وسننه ومستحباته، جملة من واجبات الطواف وسننه ومستحباته. أما واجبات الطواف فهو إقامة الطواف حول الكعبة، قال: ويطوف والبيت على يساره، وهذه حقيقة الطواف وواجب، فلو لم يفعل هذا لا يعتبر بهذا الطواف وطوافه ملغي. إذن إقامة الطواف حول الكعبة وجعل البيت عن يساره وأن يطوف سبعا، هذه ثلاث واجبات ذكرها المصنف، وينبغي عليه أن يؤديها أو أن يعني أن يقيم بها طوافه. طبعا مما يضاف إلى هذا من واجبات الطواف الطهارة، لأن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والصلاة يشترط لها الطهارة، وكذا ستر العورة، وكذا ستر العورة. ويطوف سبعا ثلاثة أشواط يرمل، وأربعة ثلاثة أشواط رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. وهذا من الرمل من سنن الطواف، السنن من سنن الطواف. والتتابع، تتابع الطواف هذه من واجباته. إذن ومن سنن الطواف أيضا استلام الحجر في أول الطواف، وكذا استلام الركن اليماني. السنن يعني المؤكدة، السنن المؤكدة أربعة أمور: الرمل والدعاء غير محدود، واستلام الحجر في أول الطواف، واستلام الركن اليماني. وأما المستحبات والتي يسمونها الفضائل، فهو استلام الحجر الأسود والركن اليماني غير الشوط الأول لأنه سنة، والدنو من البيت للرجال دون النساء والدعاء عند الملتزم، والدعاء عند الملتزم. إذن هذا بإيجاز يعني وتلخيص لما ذكره المصنف في هذه الجملة، في هذه الجملة. لكن هنا مسألة، لماذا لم يذكر المصنف الاضطباع؟ والاضطباع هو وضع الرداء تحت الكتف الأيمن ورده على كتفه الأيسر، بحيث تبقى الكتف اليمنى مكشوفة. والجواب أيها الكرام أن الاضطباع عند المالكية غير مكروه، وليس من سنن الطواف. فالإمام مالك رحمه الله يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم، طيب، ولم يكن عليه العمل عندهم على ما ذهب إليه رحمه الله، لكن الراجح والذي دل عليه الدليل كما في حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، رواه أبو داود. وكذا حديث ابن عباس: اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا 3 أشواط ومشوا 4. وأختم أيها الكرام عن مسألة ربما يسأل عنها البعض: هل قراءة القرآن تسن في الطواف؟ والجواب أن المالكية لا يرون قراءة القرآن في الطواف، وإنما يذكر ويدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، قالوا لعدم ورود الدليل في هذا. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالطواف. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا، يعني بعد أن يصلي، بعد أن ينتهي من طوافه ويصلي خلف المقام 2 ركعات، والصلاة خلف المقام 2 ركعات عند المالكية، إن كان الطواف واجبا فالصلاة 2 ركعات واجبة، وإن كان الطواف سنة فالصلاة 2 ركعات سنة. والدليل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فبعد أن ينتهي من ذلك يخرج إلى الصفا، قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. إذن هذا قد دل عليه حديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، فرقى على الصفا واستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك دعاء طويلا 3 مرات. وتجدر الإشارة إلى واجبات السعي وسنن السعي في مثل هذا المقام، كما سبق التنبيه على واجبات الطواف وسننه. نقول أيها الكرام: شروط السعي، أولا أن يتم العدد 7، وأن يرتب الترتيب، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فلو بدأ بالمروة ثم ذهب إلى الصفا كان هذا الشوط أو هذا الشوط ملغيا. وكذا الموالاة، أي التتابع، لا بد من التتابع. أما أن يسعى ثم ينتظر إلى اليوم التالي فإن سعيه غير معتبر. والرابع أن يتقدم السعي طواف، طواف صحيح، طواف صحيح. إذن وأما سنن السعي ومستحباته فأن يكون على طهارة، فلو سعى بدون طهارة سعيه صحيح، لكنه الأولى والأكمل أن يكون على طهارة. وكذا الذكر والدعاء مستحبات سنن من سنن السعي. والإسراع بين العلمين وهو المراد بقول المصنف رحمه الله ويخب في بطن المسيل، أي يسرع سرعة دون الجري وفوق المشي، دون الجري وفوق المشي. وبهذا أيها الكرام، إن كان المحرم مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه حتى اليوم الثامن، وأما إن كان متمتعا فإنه يقصر شعره أو يحلق إن كان هناك مجال، ثم يحل إحلالا تاما فيتمتع بعمرته إلى يوم التروية. ويوم التروية هو أول أيام النسك التي يفعلها الحاج، لذلك قال المصنف بعد هذا: ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وبه تبدأ أي أعمال الحجاج. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر يوم الحج الأكبر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس يستقرون في منى، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لأنه اليوم الذي يباح التعجل فيه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه. يوم النفر الثاني هو آخر أيام التشريق. قول المصنف: ثم يخرج يوم التروية إلى منى. منى سميت بذلك قيل لكثرة الدماء التي تمنى وتراق فيها، وقيل من التمني، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكشف الله ما نزل به من بلاء، وقيل غير ذلك من الأسباب. وتبعد عن مكة قدر 6 أميال، والحاج يخرج من مكانه في مكة ملبيا، وإن كان متمتعا يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حج، ويرفع صوته بالتلبية حتى يصل إلى منى ويبيت بها. فالمبيت ليلة المبيت يوم الذهاب في صبيحة يوم الثامن والمبيت بمنى مستحب ويكره تركه، ولا دم على من تركه ولو كان متعمدا، ويكون بهذا خلف الأكمل. قال المصنف: فيصلي بها يعني بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو الصبح، يعني إلى صبح اليوم التالي الذي هو يوم عرفة. قال: ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. إذن يمضي المحرم بعد أن يصلي الفجر بمنى ويمكث يذكر الله إلى الشروق، وفي وقت الضحى يبدأ بالحركة إلى والتوجه إلى عرفة. وعرفة أيها الكرام هو موضع الوقوف، وهو واد فسيح الأرجاء يبعد عن مكة قرابة 25 كيلو، فيه جبل عرفة ومسجد نمرة، وسميت عرفة بهذا الاسم قيل لأن آدم عليه الصلاة والسلام تعارف مع حواء فيها، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا ركنية الوقوف بعرفة: الحج عرفة، الحج عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. إذن يستمر المحرم بالتلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ثم ينقطع عن التلبية عند ذهابه إلى مصلى عرفة، ويروح لسماع الخطبة والصلاة مع الإمام، مع الإمام. والسنة أن يدخل عرفة بعد الزوال. ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع إلى فجر يوم النحر يوم العاشر. والمذهب لا بد من جزء من الليل، كما دل عليه حديث عروة بن المضرس الطائي أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فلم يدرك الناس إلا ليلا، وهو بجمع بمزدلفة، فانطلق فأفاض منها ثم رجع فأتى جمعا فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأمضيت راحلتي، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداء، يعني بجمع، ووقف معنا حتى يفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفاثه. والمراد بهذا أيها الكرام أن الوقوف بعرفة، والوقوف لبيان الأكمل، وإلا لو مر مرورا على هذا الموطن، موطن عرفة، لأجزأه، لكن المستحب أن يمكث وأن يقف بعرفة، أن يذكر الله تبارك وتعالى. هو يوم عظيم مبارك، يباهي الرب جل جلاله بأهل الموقف ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غفراء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والوقوف بعرفة أيها الكرام على نوعين: منه الركن، وهذا لا بد أن يكون في جزء من الليل. إذن من فوت الوقوف بعرفة فاته الحج، ولا بد أن يقف ولو جزءا يسيرا من الليل. فإن فاته جزء من النهار فاته واجب، ووقوفه صحيح كما حصل لعروة بن مضرس. وهنا مسألة: من فاته الوقوف في عرفة في النهار كما حصل لعروة بن مضرس، هل يجب عليه شيء؟ ذهب المالكية إلى أنه يجب عليه دم، لأن الوقوف في النهار واجب، والصحيح أنه لا دم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أمر عروة بن ضرس بشيء، بل قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الغداة ووقف معنا حتى يفيض، وقد أفاض قبل، يعني من عرفات، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفاثه ليلا أو نهارا. وهذا يؤكد أن الركن هو الوقوف ولو ساعة من ليل أو نهار، هذا هو الركن. وهنا مسألة: من فاته الوقوف بعرفة ماذا عليه؟ والجواب: عليه أن يتحلل بعمرة ويذبح إن كان قد ساق الهدي، وأن يعيد وأن يقضي هذه الحجة، يعني إن كانت حجة الإسلام عليه أن يقضيها. قال المصنف رحمه الله: ثم يدفع إلى المزدلفة فيصلي معه مع الإمام بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر يومئذ. إذن هو لما كان بعرفة قد صلى مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم، ومكث يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموقف. من أحسن الذكر في هذا الموقف التوحيد: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إذن بعد أن يمكث بعرفة جزءا يسيرا من الليل من بعد الغروب يدفع إلى مزدلفة ويصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. ومزدلفة موطن قريب من عرفة، سميت مزدلفة قيل لقربها من عرفة، وقيل لأن آدم تقارب مع حواء فيها، وقيل سميت مزدلفة من التقرب والقربة. والمقصود أنه يستحب الصلاة في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يضطجع ولا يشتغل بشيء، لا ذكر ولا صلاة ولا بجمع ولا قط الحصى ولا غير ذلك، بل ينام ويتأهب لاستعداد لأعمال يوم الحج الأكبر. فيقوم للفجر ويصلي ثم يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس. فلو ذهب جهة المشعر الحرام وهو في مزدلفة سمي بالمشعر الحرام لأن العرب كانت تشعر هداياها فيه، فهو أفضل، ويذكر الله تبارك وتعالى إلى قرب طلوع الشمس وهنا ينبغي التأكيد أيها الكرام إلى أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. ما الدليل؟ الدليل على أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، ومن تركه عليه دم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والنساء بالتحرك منها بعد منتصف الليل. قد رخص صلى الله عليه وسلم لزينب لما استأذنته قبل أن يخرج حطمة الناس، إنزين، فأذن لها. تقول عائشة: تمنت أنها يعني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها انتظرت معه حتى خرج حطمة الناس. ولا شك أن الترخيص أيها الكرام لا يكون إلا في أمر واجب، لو كان أمرا مستحبا ما احتاجت إلى رخصة، ولذلك قالوا بوجوب المبيت بمزدلفة. والضعفة هم الذين يتأذون بكثرة السير، ما يؤول إلى ربما تحطيم الضعفة والنساء وإيذائهم، هؤلاء هم الضعفاء. والمقصود أن لا بأس أن يتحرك أن يمكث جزءا من الليل. كم مقدار هذا الجزء من الليل؟ مقدار هذا الجزء من الليل عند المالكية هو مقدار ما يضع الرجل رحله فيتأهب فيتأهب. لا يشترط إلى نصف الليل في المذهب، والصحيح والأحوط أنه يشترط، فبعد منتصف الليل يتحرك ويخرج من مزدلفة إن شاء وكان من أصحاب الأعذار. ومن ترك المبيت من مزدلفة كما سبق من غير عذر لزمه دم. لكن لو ترك المبيت بمزدلفة لعذر كالانشغال بالوقوف بعرفة فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. ثم بعد ذلك يدفع عند غروب عند طلوع الشمس إلى منى، إلى منى، ويحرك دابته ببطن محسر. طبعا يدفع إلى منى وهو واد بين مزدلفة، ويسرع عند هذا الوادي بطن محسر، وادي بين مزدلفة ومنى. والإسراع امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكمة تعبدية أولا، ومما ذكر من الحكم أنه يشرع الإسراع عند المرور بديار المعذبين، فهو مكان رمى الله فيه إبرهة وجنوده، هكذا ذكر. فإذا وصل إلى منى، قال المصنف رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصى، ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع. نعم، أولا الرمي، رمي جمرة العقبة أيها الكرام يحتاج منا إلى أن نقف على عدة مسائل. أولا جمرة العقبة، سميت الجمرة جمرة نسبة لما يرمى فيها من الجمار والحجار، وهي في آخر منى، ولذلك الآن في جزء منها خارج منى أقرب إلى مكة، أقرب الجمار إلى منى، هي الجمرة الكبرى، ولا يوقف للدعاء عندها. ورمي الجمار رمي جمرة العقبة وقته يبدأ من طلوع فجر يوم النحر إلى غروب الشمس، ها؟ من طلوع الفجر من غروب شمس يوم النحر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا هو وقت الأداء. أما وقت القضاء، أما وقت القضاء فأيام الرمي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام الرمي، فمن فاته وقت الأداء والقضاء وجب عليه دم، لأن رمي الجمرة العقبة واجب من واجبات الحج. قد أشار المصنف رحمه الله في هذه الجملة بقوله: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حرص الخذف ويكبر مع كل حصاة، إلى شروط وآداب الرمي، وهي كما يلي: أولا أن يكون رميا بحصيات مثل حصى الخذف، لما جاء في الحديث: ارموا الجمار بمثل حصى الخذف. إذن أن يكون الرمي بحصيات، وأن تكون الحصيات سبع، وأن ترمى رميا ليس قذفا، والرمي يقتضي أن تكون بين السبابة والإبهام، لأنها الحجار، لأنها حصيات صغيرة مثل حب، مثل حبة الحمص، مثل الحمصة، فيقتضي أن تكون بين السبابة والإبهام. ثم أن تقع في الجمرة في المرمى في هذا المكان. ومن آداب الرمي التكبير مع كل حصاة، والتكبير لحد ذاته مستحب، لكن رميها واحدة واحدة واجب، فلو رماها دفعة واحدة لم تجزئه. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالرمي، وهي: هل تجوز النيابة في الرمي؟ والجواب أن النيابة إن كان أن الأصل خصوصا جمرة العقبة أن يرمي الشخص عن نفسه، وأما العاجز عن الرمي فإنه لا بأس أن يستنيب من يرمي عنه. قالوا: ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، إذن عليه أن يعني أن يذبح دما، هذا لكونه معذور ويستنيب. فإن أمكن حمل هذا المريض لم تجز النيابة، هذا فيما يذكر. ومن استنيب فيستحب له أن يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عمن ناب عنه. وإن صح هذا المريض قبل فوات وقت الرمي أعاد الرمي بنفسه وانتفى عنه الدم إن شاء الله. والمقصود أيها الكرام أن المالكية في باب النيابة في الرمي من أشد المذاهب، فالأصل أن يرمي عن نفسه، والنيابة إنما تكون في حالات قصوى ولا تسقط عن صاحبها الدم، فكيف إذا ترك بالكلية؟ فمن ترك الرمي بالكلية فعليه الدم، بل من ترك رمية حصاة واحدة نسيها ثم تذكرها فإنها يلزمه الدم. المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر جمرة العقبة ذكر الأعمال التي تقع في يوم النحر، ويجدر التنبيه أيها الكرام إلى أن التحلل الأصغر عند المالكية يكون برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة بحديث أم سلمة، هذا هو الصحيح في المذهب. وعليه فيحل له للمحرم كل شيء بعد رميه لجمرة العقبة إلا النساء والصيد. ثم بعد ذلك ينحر إن كان معه هدي ويحلق ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع يعني ركعتين خلف المقام. وهذه هي أعمال يوم النحر. فبعد الرمي الجمرة ينحر هدية إن كان متمتعا أو قارنا، وليس على المفرد نحر هدي. ثم الحلق والتقصير، ولو قدم أو أخر بعض هذه الأعمال على بعض فلا بأس. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ثم إن ذهب فطاف طواف الإفاضة طبعا وسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو سعى السعي لمن لم يسعى إن كان قارنا أو مفردا، فيكون بهذا قد تحلل تحللا كاملا، يباح له ما حرم عليه قبل. قال المصنف رحمه الله ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة. إذن انتهت أعمال الحج ولم يبقى إلا المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث، هذا الباقي. قال المصنف يبيت بمنى، إذن المبيت بمنى من واجبات الحج، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس إنه كان من السقاة، والترخيص يدل على وجوب المرخص منه. والمبيت مشروع ثلاثة أيام إلا لمن تعجل، قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وما الأعمال في هذه الأيام؟ يصلي الصلوات في أوقاتها، فإذا زالت الشمس يعني وقت الظهيرة من كل يوم رمى جمرة العقبة التي بمنى، الجمرات الثلاث يعني بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى كما سبق معنا بشروط الرمي وآدابه. يبدأ بالجمرتين الصغرى والوسطى ويدعو يعني يكبر مع كل حصى، ويقف للدعاء بإثر الانتهاء من كل جمرة. بعد انتهاء من الجمرة الأولى يتقدم قليلا للدعاء ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، أثر أنه صلى الله عليه وسلم دعا قدر سورة البقرة. ثم هكذا يفعل كما فعل عند في الجمرة الوسطى. ثم إذا وصل إلى الجمرة العقبة فإنه يرمي وينصرف. فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة، وإن تعجل قبل ذلك يعني لو خرج في اليوم الثاني عشر من منى قبل غروب الشمس يكون بهذا متعجلا، فإن أدركه الغروب وجب عليه المبيت ورمي الجمرة اليوم الثالث. فإذا أتم الرمي بمنى انصرف إلى مكة، لماذا؟ ليطوف طواف الوداع. وطواف الوداع عند المالكية سنة، وبهذا يتم حجه. فإنه صلى الله عليه وسلم قال ليكن كما في حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. في رواية إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.